الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد مع مدرسة هذا الكتاب القيم الماتع، سلسلة طيبة، الداء والدواء. نتدرس كتاب ابن القيم رحمة الله عليه، ونشوف ابن القيم إزاي عالج مشكلة عامة زي مشكلة الداء اللي هو داء المعاصي، داء البعد عن الله، وبعد كده نزل في المشكلة الخاصة اللي هي داء المعاصي المتعلقة بالنساء والنظر والزنا واللواط ومشاكل الفرج كلها. مشينا مع ابن القيم الرحلة كلها بأن تقريبا 10 دروس، أعتقد ده الدرس رقم 11. مرة اللي فاتت حسينا كده ابن القيم بدأ يتكلم في الدواء، بقى بيركز في موضوع الدواء، وإنه أتكلم فترة طويلة في عقوبات الذنوب والمعاصي وأضرار الذنوب والمعاصي والعقوبات القدرية والعقوبات الشرعية وكلام كتير. وبعد كده مرة واحدة أتكلم في التوحيد، حكمة الخلق، وبعد كده قعد فترة الدرس اللي فات كله بيتكلم على تعظيم الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. أتكلم في التعظيم درس كامل، كان كلام على تعظيم الله، لأن ده مدخل مهم جدا من مداخل علاج الداء، التعظيم. مجرد ما الإنسان عظم في نفسه الله سبحانه وتعالى، من السهل جدا أن يترك المعصية. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت. فإذا عظم في نفس الإنسان حق الله سبحانه وتعالى، وعظم في نفسه الله جل في علاه، من السهل أن هو يترك الإيه؟ أي معصية، بغض النظر بقى عن الإيه؟ الوسائل التفصيلية، هو هيسيبها وخلاص. ومدخل تاني لسه ابن القيم هيجي لنا بقى بعد كده، بس مش النهاردة، هيتكلم على الحب. لأن في الحقيقة هو العلاقة الكاملة مع الله سبحانه وتعالى بتقوم على كمال الحب وكمال الذل. كمال الحب، عشان كده بيقولوا هي دي العبادة، كمال الحب وكمال الذل. فإذا أحببته وإذا خضعت له وعظمته، حصل لك الإيه؟ حصل لك كمال العبودية. فابن القيم هيركز معانا في الدواء على التعظيم وعلى الحب، لكن التعظيم كان المرة اللي فاتت، الحب لسه هيجي معانا في درس من الدروس القادمة. في وسط كده ما بينساش ابن القيم الكلام على التفاصيل بقى، دي علاجات ايه حاسمة، علاج كده ايه، علاج عام لكل الأعراض. بس يظل ابن القيم عارف ان الأساس في الكتاب ده هو في الآخر بيجاوب على سؤال السائل اللي كان بيسأله على الشهوة خصوصا، فكان لازم ينزل في بعض الحلول التفصيلية. عشان كده النهاردة هينزل معانا في موضوع خطير للغاية جدا. فكلم ابن القيم في درس ماضي كان يتكلم على مداخل الشيطان للإنسان، إزاي بيدير الحرب ديت، إزاي الشيطان بيدير المعركة ديت، إزاي بيدخل لك من مدخل العين، يدخل لك من مدخل الأذن، يدخل من مدخل الكلام، والكلام ده إزاي بيسيطر ويصير هو المتحكم في قلبك. يمكن قعدنا في درس كان على الموضوع دوت، النهاردة بقى يتكلم في الاتجاه العكسي، هو إزاي أنت بقى اللي تحرس المداخل ديت، إزاي تقف بواب. وهي كلمة حتى هيقولها، بيقولها لازم تقوم بواب على هذه الأبواب. بواب قاعد ما ايه ما ما ما ما ما بتحلش انت من الحته دي، ما بتتحركش، ما بتسمحش لحد يدخل الا بتقول له فين حضرتك، مين تبع مين، داخل رايح فين. فهيتكلم النهارده على، هيصور انك انت قاعد بواب على اربع ابواب: باب النظرات، باب العين، باب الخطرات، باب العقل، باب اللفظات، باب اللسان، وباب الخطوات اللي هو باب الرجل. هيختصر ان الخطر كله بيجي لك من الاربع ابواب دول، هيبداهم بالترتيب، لان الترتيب المنطقي ان هي اللفظات الاول، ثم تاتي على اساس قصدي النظرات الاول، بعد النظرات بيتكون عندك صور وحاجات، فبتشغل عليها الايه؟ الخواطر. تشغل الخطرات، الخواطر بتشتغل على صور، في صور ما فيش خواطر، صح؟ هتعمل خواطر على الهواء، فلازم يبقى في ماده اشتغل عليها، في ماتيريال انتج بيها، في يعني زي ما بيقولوا كده انبوت اطلع عليه اوتبوت، يعني لازم في مدخلات عشان في مخرجات. المدخلات بتجي لك منين؟ العين. هي دي وسيله دخول كل مشاكل الايه؟ الشهوه. عشان كده اللي يتحكم في المدخل ده يتحكم في كل حاجه اللي جايه بعد كده، زي ما هنبين النهارده. فانا لو اتحكمت في مدخل العين كفيت كل المعركه اصلا. عشان كده اللي يعرف يسيطر على مدخل العين انتصر في المعركه من اول جوله، كانك انت اديت الكي او في اول ايه؟ في اول جوله، خلاص انتهى، اديته القضيه من اول ضربه. فانا لو قدرت اسيطر على مدخل العين سيطرت على كل شيء. اما المدخل العين فلت، هبتدي بقى اكلمك في الخواطر، وبعد كده طب خلي بالك، طب ما تروحش، طب ما تجيش، هنقعد نحارب بقى كتير. لكن انت لو ريحتني في مدخل العين ريحتني في كل المعركه. فهي بدايتها ايه؟ نظرات. بعد كده بيترتب على النظرات ايه؟ خواطر اللي هي سميها الخطرات. بعد كده الخطرات بتتحول لأفعال، الخواطر بتتحول لإرادة، الإرادة بتتحول لعزيمة، العزيمة بتتحول لفعل، فيتحول بعد كده إلى لفظات وخطوات. هتتكلم، هتعاكس، هتلمح، هتحب، هتقول، هتعرض، هتطلب، وبعد كده هتنفذ بالخطوات بإيدك وبرجلك، وتبتدي بقى إيه؟ تحرش الزينة، الخروج، اللمس، إيه؟ كل بقى التوابع اللي كلها بعد كده تطبيق عملي لنتيجة النظرات والإيه؟ والخطرات. فانا لو عرفت اقف بواب كويس على الابواب ديت وامنع كل حاجه بتخش، يبقى انا كده انتصرت في المعركه. عشان كده وبعد باب التعظيم ده يمكن في كده كام حاجه، لو واحد ماسك الكتاب معانا هيلاقينا هنعدي كام حته كده سهله. وبعد التعظيم اتكلم على الظلم، واتكلم على القتل، وبعد كده اتكلم على الزنا. يعني هي مساله اتكلم على الظلم اجمالا، واتكلم على القتل اجمالا، وبعد كده دخل بقى اتكلم على الزنا، لان ده موضوعنا الاساسي. حتى لما اتكلم على الزنا اتكلم كلمتين كده في السريع، وبعد كده هيخش على موضوع الابواب الاربعه، وبعد الابواب الاربعه هيفصل في موضوع خطوره الزنا ده فصل لوحده. خطوره الزنا وخطوره اللواط هيخليها فصل، يمكن ده موضوع المره الجايه كله. لكن هو اول كده ما بدا عرج كده بس على خطوره الزنا، قال كلمه جميله جدا بيقول في الفصل بتاع ولا تقربوا الزنا، ولما كانت مفسده الزنا من اعظم المفاسد وهي منافيه لمصلحه نظام العالم. نظام العالم يقوم على حفظ الأنساب، أنا أعرف أبويا، أعرف أخويا، أعرف عيلتي، ده نظام اجتماعي بيقوم عليه الحياة. فالزنا بيفسد النظام الاجتماعي تماما، يطلع واحد لا عارف أب ولا عم ولا خال، شاكك في أبوه، شاكك فيه، تخيل كم الفساد اللي في العالم اللي ممكن يحصل إذا ضاعت الأنساب. طب كيف تضيع الأنساب؟ من أسباب ذلك الزنا. فهو وإذا ضاع نظام العالم ضاع العالم، ما لا تحدثني عن أي تقدم حضاري إذا ضاعت فيه الأنساب، لا تحدثني عن تطور في الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والموبايلات والقمار الصناعية إذا كان المنفذ لهذا التطور لا يعلم أبوه. أنت الآن في مجتمع يقال أن حوالي نصف الناس أو ما يزيد عن 30% من الناس في فرنسا أو في أوروبا عموما لا يعلمون آبائهم. يعني تخيل 30% من المجتمع ما يعرفش أبوه، يعني من كل ثلاثة في واحد ما يعرفش إيه؟ ما يعرفش أبوه أو شاكك فيه. تمام. يعني امريكا العدد يمكن ده انا بجيب لك احصائيات قديمه، يمكن احصائيات من 10 سنين، الواقع دلوقتي امر من كده بكتير. يعني مساله ان واحد يبقى عارف ابوه دي احيانا مش عارفه خالص، واحيانا بشاكك فيه، وهو نفسه شاكك في نفسه. يعني ايه ده؟ حقيقي فكره، ده موضوع كبير. يعني بيبقى الاب ابنه موجود قدامه وهو مش متاكد ده ابنه، ان هو احتمال تكون مراته ايه زنت في اي مرحله من المراحل. صح، عاملين برامج على القصه دي، في برامج يعني متابع الواقع الامريكي المرير. في برنامج معروف جدا في امريكا اسمه يو ار نوت ذا فازر، هو اسمه كده اصلا، انت لست الاب. بيحصل ايه؟ بيحصل لواحد بعد سنين، مثلا ابنه عنده 5 سنين 10 سنين، شاكك في مراته، بقى لسه بدا يشك دلوقتي، فيروح يطلب من المحكمه ان يعمل تحليل دي ان ايه للولد عشان عايز يطمن هل ده ابنه ولا مش ابنه حسب طلبه. فبعد ما يطلب خلاص بيدفع السعر بتاعه والثمن وبيعملوا له التحليل دوت، وبعد كده بيطلعوا له النتيجه انت الاب ولا مش انت الاب. لو في البرنامج دوت ان من كل 10 بيطلبوا في 1 أو 2 بيطلعوا مش هم الايه مش هم الاب، فالنسبه توصل ل 20% من اللي طلبوا بس، واللي ما طلبوش اكيد اضعاف الايه اضعاف الرقم دوت، فالنسبه الحقيقيه اكتر من كده. لكن دول اللي طلبوا اللي يقدروا يدفعوا ثمن التحاليل والكلام دوت، في 2 أو 1 أو 2 من كل 10 بيطلعوا مش هم الايه مش هم الاب في الاخر. تخيل واحد عايش مع ابنه بقاله 5 سنين 10 سنين بيربيه، يطلع مش هو الاب. وتلاقي فيديو كده مشهور على النت يو ار نوت ذا فازر، تلاقي قضيه كده قاعده وتقول له فلان الفلاني لما انت طلبت تحليل الدي ان ايه عشان تعرف ابنك النتيجه يو ار نوت ذا فازر. تخيل المدى، وتتقلب بقى مناحه بقى مبكاه رهيبه جدا، وتخيل مدى الالم في واحد انسان مش عارف. والمشكله ان الابن ده مش عارف ابوه بقى، يعني هو كمان مش هيبقى عارف ابوه، هي الست ممكن ما تعرفش هو مين ابوه في المجموعه اللي حصل معاهم القصه ديت. فدي مأساة، الموضوع بيقلب بمأساة. المهم العجيب في القصه دي ان بعد كده المحكمه بتخلص على كده، يعني الزوجه لا تلام عندهم اصلا، يعني مش بعد كده مثلا طب حكموها طب عاقبوها، لا مفيش الكلام ده. انت كنت عايز تعرف ده ابنك ولا مش ابنك وعرفت، بس يعني هو مش ابنك بس. هل الزوجه بالنسبه لهم زانيه؟ لا. هل الزوجه بالنسبه لهم خاينه؟ لا. هل الزوجه بالنسبه لهم تتعاقب؟ لا، مفيش اي حاجه. تخيل المجتمع بالفسق والفجور دوت، مجتمع شاكك في نفسه، مجتمع شاكك، كل واحد شاكك في اللي حواليه، وصل بيه الفساد للزوجات والنساء، ان بقى واحد شاكك في مراته هل هي فعلا ما خانتنيش ولا خانتني، دي مصيبه كبيره. تخيل في برنامج تاني بتبقى واحده في العاده مش متزوجه بس انجبت لاسباب علاقاتها المتعدده، تمام، برنامج تاني بتقول انا ابني ده ابن واحد من خمسه او سته مثلا عرفتهم في حياتي، فبتطلب ان هي تعرف هو ابن مين فيهم، فبتطلب ده بتعمل تحليل ويجيبوا الناس السته دول او العشره دول يعملهم تحليل وفي الاخر بيقول لها مين الاب بتاعه، بيلزمون ان هو ايه يصرف عليه. تخيل انت واقع زي دوت، ما تكلمنيش بقى عن الحضاره والتقدم والتكنولوجيا وبتاع في مجتمع ضاعت فيه الانساب، ضاع فيه النظام الاجتماعي تماما، ضاع فيه كل واحد ما بقاش فيه اي انتماء، ما بقى فيش اي حب، ما فيش اي ما هحب مين، فيش عيله، فيش عم، فيش حد احبه، ما فيش حد انتمي ليه، واحد طالع لا ينتمي لشيء، ده ممكن يطلع عامل ازاي؟ يسهل جدا عندهم طبعا السرقه والقتل والحاجات دي. ليه؟ لان يعني مفيش حد بعمل حسابه، تمام، في 100 حاجه تمنعك من معصيه بسبب ان ليك عيله. طالما انت في بلدك في منطقتك في 1000 معصيه مش هتعرف تعملها، يقول لك ابويا وعمي وبتاع والدنيا وانا متراقب، فبتلاقي نفسك بتحترم نفسك، بتلم نفسك، تعرفش تعمل حاجات كتير، صح؟ فالحمد لله يعني النظام الاجتماعي بيمنعنا من معاصي كتير، براعي ابويا وبراعي اسم امي وبراعي اسم اهلي، براعي عيلتي في حاجات كتير، لولا كده كنت عملت وسويت. تخيل بقى لو المجتمع كله ما فيش عيله، ما اعرفش اب، ما اعرفش ام، متخيل كم الجرائم اللي ممكن تحصل بلا مبالاه. فهي المساله في تبعات مصيبه. فكان القايم بيقول كلمه عظيمه جدا، بص القايم بيقول كلمه كده ما استعديهاش، بيقول الزنا منافي لمصلحه نظام العالم. دي مش كلمه ضخمه بيقولها كده وماشي حالك، دي كلمه تتدرس. الزنا ينافي نظام العالم، عالم البني ادم البشري الطبيعي، وان الزنا يؤدي الى انهيار العالم من ناحيه الايه، من ناحيه الاجتماعيه، من ناحيه الاخلاقيه، يتحول الى حضاره من وجه واحد بس، وجه مادي بحت، وجه الي بحت، اما الوجه البشري الروحي انهيار تام. فسبحان الله. فبيقول فنظام العالم يقوم على حمايه الفروج وصيانه المحرمات وتوقي ما يوقع اعظم العداوه والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم. لذلك كانت مفسدة الزنا تالي مفسدة القتل. مفسدة القتل طبعا أشد، ده قتل خلاص تماما، فالزنا بعديه على طول. عشان كده ربنا قارن دايما بين يأتي القتل وبعديه الزنا، قال ولا تقتلوا النفس لا تقربوا الزنا، تلاقيهم دايما متلازمين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون، تلاقي كله إيه وراء بعضه، كأن الزنا قرين بعد القتل على طول مفسدة الإيه؟ الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، تمام. وربنا قال على اللي بيزنوا والذين فمن ابتغى وراء ذلك، يعني ما حفظ فرجه ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالناس إما مفلح وإما عادي، فالعادي هو من تجاوز حد الله سبحانه وتعالى في مسألة الفروج. مهم ان القيم يعني ما استرسلش في الحتة دي، إنه لسه هيكملها المرة الجاية، بس بيقول ومبدأ ذلك البصر. يعني احنا عايزين بقى نجيب بقى النقطة من الأول خالص، احنا كده الآخر خالص، ان حصل بقى في زنا بالأمهات والأباء وام فلان وجارتك وبتاع، لا ده احنا كده تجيب لي آخر لقطة، تعال لي من الأول خالص البصر بس، هي دي بداية البداية وخلاصة الخلاصة. قال جعل الأمر بغض البصر مقدم على الأمر بحفظ الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لذلك النظر يتبعه الخطرات، تتبعه اللفظات والخطوات والخطايا، فمن حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي العبد أن يكون بواب نفسه، يقول لازم تكون بواب، هو دي اللي هي البوابة بتاعتك، تقعد بواب على الأربعة دول زي كده. البواب الشاطر رايح فين، طالع لمين، انت مين، انت ساكن هنا، انت تبعنا، لازم تبقى كده فعلا. اي نظره انت مين، داخله ليه، بتاعت ايه، انت حلال حرام، اطلع بره ما تجيب، طب استنى اسالك انت تبعهم ولا لا، كده انت قاعد بواب على الاربعه دول ومش بتعدي حاجه، واي حاجه تعدي انت في الاخر اللي هتندى، تمام. فبيقول ان يكون بواب نفسي على هذه الابواب الاربعه، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوز خلال الديار ويتبر ما على تتبيره. سلام، راجل قراني كده، تحس ايه، تحس نفس القران فيه. يقول فيدخل عليه عدو فيجوز خلال الديار ويتبر ما على تتبيره، يعني يدمر ما على ايه، تدمير. فبدا بقى ايه، تعال لي بقى في الاول في اللحظات. بيقول هي رائد الشهوه ورسول الشهوه، وحفظها اصل حفظ الفرج، فمن اطلق بصره اورد نفسه موارد الهلكات. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال سيدنا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. يا يعني لو وقع نظرك على امرأة سريعا كده وانت في الطريق يعني إلى الآن أنت غير مؤاخذ. فإذا كررت النظرة أو طولت في الأولى، ما الأولى دي ليها برضو الأولى، بص الحمد لله أنا يا شيخ ما عملتش كده، أنا فضلت أعمل كده، أما أنت كده دي مش الأولى، دي كده الحلزونة كده مش الأولى، لا الأولى اللي هي بسرعة كده وإيه وغضيت بعدها. تمام، عشان كده في حديث تاني في الفضل لما نظر إلى امرأة النبي عليه الصلاة والسلام مسك وشه وجابه كده أصلا، قال أصرف بصرك. فالواجب إنسان النظرة الأولى يصرف على طول، ثم لا يتبع بالثانية ولا يطيل في الأولى باختياري. تمام، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. تمام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة استأذنوا أنهم يجلسوا في الطرقات قالوا له دعني مجالسنا ولا بد منها، قال فإن شئتم فعليكم بحق الطريق. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر، كف الأذى، رد السلام. حق الطريق، أنت قاعد في مكان عام، مكان بيطل على الشارع، بغض النظر سيبك من القهاوي والشيش والبتاع ده، خلينا عام مكان عام انت قاعد فيه عادي، وهتقعد في في طريق ترابيزه وهنقعد في طريق، هنجيب هنقعد ناكل. تمام، هنا يشترط ان انت تعمل حاجه زي كده ان تغض البصر، وده طبعا في الطريق حاجه زي كده قلما نادر جدا الناس، يعني الواحد لما بيبقى يعني جنبه بس مثلا قهوه ولا مطعم بيبقى شايل هم يعدي في الشارع، وانا راجل فاهم ازاي، انت بتعدي بتتقي بيحصل عمليه سكان، تحس ان انت عديت على ايه، على سكانرز قاعدين فاهم، تحس بقى فاهم ازاي عايز يبص تحت هدومك في ايه، فايه ده يا عم، امال لو عدت واحده بتعملوا فيها ايه، اذا كان راجل ملتحي عملته فيها كده يعني، الواحد بيبقى مكسوف وهو معدي، الناس لقطينك، لقطوا الكياس وجواها ايه فاهم ازاي، وشاري وهيتعشى ايه النهارده وبتاع، والشيخ علاء وماشي بتاع، ولون القميص في ايه يا عم، فامال لو واحده عدت، امال لو واحده حلوه عدت، امال لو واحده متبرجه عدت هتعملوا فيها ايه. تمام، مفيش واحده بتسلم، منقبه مخمار بتاع كله بيتاخد على السكانر على طول، فمأساه. فمين يقدر يقعد في الطريق؟ اقعد في الطريق، بس التزم بغض البصر. مش هتلتزم بغض البصر، الفتن كتير، المكان نفسه مستحيل اغض بصري فيه يا شيخنا، انا قاعد في المول في الفود كورت في الحته اللي فيها البنات كلها قاعده، محد قال لك تيجي تقعد هنا يعني ما تروح تاكل عند فاهم يعني اي حته فاهم، عربيه فول على اول الشارع ما حدش فيش بنات بيقفوا عليها، حلوه ممكن تاكل عليها، في مصمت ما حدش بنات بيخشوش المصمت، خش كلك لحمه راس يعني، تصرف، مش لازم الحته الزحمه دي. فالواحد يحط نفسه وبعد كده هعمل ايه، ما هو كله بنات عامل ايه، ما انت اللي جابك هنا يعني ايه، في حتت ما تطرحش اصلا يعني، معروف ان هيروح هناك هتتلط فاهم ازاي، فما ما فيش. فالفكره ان الفكره النبي عليه الصلاه والسلام بيوصي بغض البصر، لانه اول حاجه اول وصيه وصى بيها غض البصر، الدمار هتتدمر، تروح البيت بقى مليان صور بقى انت فاهم ازاي، كل البنات اللي عدت وكل اللي مش عارف ايه، وعرفت مين اللي ساكنه فين، وكل اللي طلعوا في البلكونات وانت قاعد قريتهم وعلمت عليهم وعرفت ايه الخطوه الجايه، كل حاجه ايه ترسمت والخطط اتحددت. تمام، فبيقول والنظرة أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، خطرة تولد الفكرة، الفكرة تولد الشهوة، ثم الشهوة تولد إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. فلهذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. جميلة أوي الجملة دي، الصبر على غض البصر أيسر من ألم الصبر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. يعني أنت لو ما بصتش شيء صعب في نوع من الألم، نوع من المقاومة، ده أسهل مقاومة هتحصل لك، فلو بصيت الألم بيبقى أشد، لأن أنت بتبص على حاجة بتعجبك بترشق في دماغك بتبتدي تشغلك بتبتدي تاخد من وقتك وذهنك، وفي النهاية هي الحاجة فاتت خلاص، لا أنت واصل لها ولا ما شفتهاش ولا صابر عليها، المهم أنت إيه عكرت مزاجك وخلاص، وبدا قلبك يتعلق هنا يتعلق هنا وبدا يتمزق، وبعد كده بدا ياثر على مذاكرتك وياثر على تفكيرك وياثر على ليلك وياثر على زوجتك وياثر على خطيبتك، والدنيا بتدمر منك الام كل دي الام كان سببها ايه، ان انت ما صورتش على النظر. لو انت كنت بس اللقطه اللحظه اللي عدت فيها البنت عملت كده وجيت على نفسك وتحملت الم ان انت تجاهد نفسك في اللحظه دي، كانت هي لحظه وهتعدي، وبعديها تحس بنشوه كده غريبه، ايه ده الله انا جامد الحمد لله ان ربنا وفقني لكده، خاصه الحاجات اللي بتشجعك ان انت تحس ان انت الوحيد اللي عملت كده، خاصه تعدي مثلا بنت جميله او كده تلاقي كل الناس بيبصوا لها، دي من الحاجات اللي بتشجعك ما تبصش، بتحس ان انت دنيء قوي، تحس ان انت تحت خالص لما تلاقي كل الناس بصت، الوضيع والشريف واللي بص بيبان الناس بقى على الحقيقة أول ما تعدي واحدة، بيبان إن كل دي مناظر وكله في الآخر وضيع، تمام؟ وإلا ما رحم رب يعني. فتحس إن أنت عايز تنزه نفسك عن ال، أحيانا إحساس إنه مفروض يبقى إنسان ذو شرف كده بيمنعه من كثير من المعاصي. فإحساس إن أنت هتبص زي كل اللي حصل ده، أنت نزلت تحت خالص خالص، خاصة إذا كنت صاحب قرآن، إذا كنت صاحب علم، يبقى أنت نزلت تحت التحت. فإنسان دي يشرف علمه بيشرف قرآنه إن هو ينزل الإيه المنزلة دي. المهم يعني ابن القيم بيقول إن في آلام هتحصل لك بعد النظر. تفتكرش إن النظر ده هيريحك؟ ده رد على كل غبي بيقول إن النظر بيريح، سيبوا الشباب يبص عشان يستريح. لا، اللي بيفهم بيفهم. أدي علامة القلوب ابن القيم بيقول إن النظر له آلام بعده، آلام بعده، هو مسكن لحظي بيغفلك عن زيادة الجرح. الجرح بيكبر وانت بتاخد مسكن لحظي، فأول ما ساعة النظرة تحس هديت لحظة، بعديها تكتشف الجرح ايه كبر، فأول ما تفوق تتألم أكتر، تبص تاخد مسكن لحظي، بعد كده الجرح يكبر. فالناس المغفلة اللي تقولك الشباب ويبصوا يعملوا علاقات برضو يفضي شهوته يريح نفسه، هذا سذاجة تنافي الشرع، تنافي العقل، تنافي كل العقلاء اللي قالوا ان النظر ده. حتى بره في دلوقتي في اوروبا وامريكا لو سمعتم دلوقتي عاملين مدارس منفصلة، سمعتوا الموضوع ده؟ بدأوا يفصلوا البنات عن الولاد، بدأوا يحس الموضوع مأساة فعلا. ده جايين بعد ايه يعني؟ انت بعد ما الدنيا باظت خالص. وده معروف يعني. شوف مثلا مدرسة مشتركة ومدرسة مشتركة كبار مثلا ثانوي ولا بتاع، شوف الفرق، مأساة فعلا. وشوف مثلا الناس اللي في الازهر بتلاقيهم نفسيا احسن كتير، اهدى كتير، بنات في الازهر بولاد في الازهر يعني، او مدرسة منفصلة عموما، فرق كبير جدا في الروقان والدماغ، ومشاكل هائلة في مدارس المختلطة، وحالات زنا لا حصر لها، مصايب سودة يعني، تمام. فالشاهد يعني ان الموضوع مش بيريح، الموضوع بيزيد الالم وخلاص، لان انت في الاخر مش هتوصل لكل ده. فانت قاعد زي اللي بيتفرج على اكل ومش هيشتريه في الاخر وهو جعان. طب اللي بيتفرج على اكل ومش هيشتريه في الاخر وهو جعان اصلا، بعد ما بيخلص بيشحي، هو ساعه النظر بيسيل لعابه كده، بيحس ان هو الله، طب خلصنا، يرجع لجوعه تاني، بل جوعه بيبقى اسوأ انه شاف ايه، شاف الاكل، واخد بالك؟ وكل ما يشوف اكتر يزداد تألم اكتر، ما انت في الاخر هتفضل جعان، انت مش قادر على الاكل دوت. فالاكل لحظه ما شفت انت الفيديو انت حسيت ان انت ايه، كاني كلت، كانك استريحت، لا اقفله وارجع تاني، انت جعان، انت معكش تشتري الاكل دوت، هيزداد الالم. فهكذا يزيد الالم جدا مجرد انت تتوقف عن النظرات. فده كلام ابن القيم. ابن القيم بيقول ان فعلا هي البدايه كده، كما قال الشاعر: كل الحوادث، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغير موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، عاد بالضرر، تمام؟ فبيقول ان النظرات دي بتقطعك انت في الاخر، كما يقول الشاعر: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في اثر كل مليحة ومليحي، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريحي، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكى، فالقلب منك ذبيح اي ذبيح. وقد قيل: حبس اللحظات ايسر من دوام الحسرات، حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. الحياة اللي منفعش إنسان يفوتها، مش من العادة أن أنا أخرج كتير عن الكتاب يعني عشان عايز ألتزم بيه، بس من الكتب الجميلة اللي تناولت الموضوع ده بشكل راقي جدا، كتاب صفقات رابحة. كتاب صفقات رابحة الدكتور خالد أبو شادي، كتاب بيتكلم فيه تقريبا 8 مواضيع، اعتبر كل موضوع صفقة، صفقة هو مواضيع مختلفة يعني، بس بيعتبر ان الموضوع بيشكله على انه صفقه، ارباح الصفقه، مقدمات الصفقه، شروط الجزائيه، بيعمل لك الموضوع بشكل شياكه كده. فاول صفقه اتكلم فيها، وكان فعلا وكان لازم يبدا بكده، صفقه غض البصر. فبيقول يعني لو انت غضيت بصرك ممكن يحصل ايه، لو ما غضيتش بصرك ممكن يحصل ايه. فخلونا نمشي مع ناخده كده نطلع بره كده تلت ساعه ولا حاجه مع الكتاب دوت. هو موجود على بي دي اف يعني، اكتب صفقات ربيعه خالد وشادي هتنزله. دي الصفقه الاولى لازم تقراها، لازم تعدي عليها، لازم تستمتع بالكلام اللي قاله في الصفقه دي بالذات لانه ابدع فعلا يعني، ربنا يبارك له يا رب. ف بيقول ابن بيقول الدكتور خالد في كتاب في اول صفقه، النظره سهم مسموم وشأنها شأن السهم المسموم، فإن السم يظل يسري في الجسم وإن نزع السهم من موضع الإصابة. دي كلمة قيمة. النظرة مش هتألمك دلوقتي، هي بتقعد تترسب تترسب تترسب تترسب نظرات نظرات نظرات، وهي جرعات ضعيفة جدا بس هي بتاكل منك لغاية ما مرة واحدة تموت، تنتكس، مش عارف ترجع للقرآن، مش عارف ترجع للصلاة، مش عارف ترجع تطلب علم، بتنسى العلم، بتنسى القرآن. السم بدأ يشتغل، لأن هو ممكن السم يقعد في الجسم مدة على فكرة، أي واحد فاهم في السم ممكن يقعد في الجسم يستقر فترة ثم يبدأ عمله بعد فترة. فكذلك النظرات تقعد فترة كده أنت حاسس ما فيش حاجة عمل كلام الشيوخ ده فين، طب ما أنا ببص أهو بصلي، فعاد يقول لك كده زي اللي بيقول لك مثلا إيه، أنا بسمع أغاني وبحفظ قرآن كل كلام كويس بالسلامة. يعني مش كده، هذه سموم، والسموم لا مش لازم تجد أثرها مباشرة، بس اصبر والوقت بيني وبينك وهنشوف العاقبة في الآخر هيحصل إيه للي لسه مصر على الأغاني والنساء، وهيحصل إيه للي ترك ده ومشى في طريق ربنا. شوف النهاية هتلاقي إن دوت ما كملش أو انتكس أو وقع أو بقى العلم بالنسبة له صورة بس بدون حقيقة، لا يبدو عليه أثر العلم، لا يبدو عليه أثر القرآن، والتاني أول ما دخل القرآن لقى القلب فارغ، مفيش أغاني، مفيش بنات، مفيش بدأ على طول يشتغل ويثمر وينتج، بقى شخصية ممتازة جدا. فالمسألة مش مجرد ان انا بصيت بصيتين وبسمع شوية أغاني مش حاسس باللي انتوا بتقولوا فيه، انا بقرأ قرآن وبسمع أغاني، انا بقرأ قرآن بمشي مع بنات والدنيا ماشية معايا حلو. ما تتغرش في البدايات، العبرة بالنهايات. فبيقول بقى الدكتور خالد في البداية أرباح الصفقة، يعني لو انت فعلا التزمت بغض البصر تكسب ايه؟ تكسب ايه؟ تكسب حاجات كتير. يقول حاجات بقى جميله خارج موضوع الايه الحسنات والسيئات والكلام ده كلنا متفقين عليه، لكن بيقول في صفي ارباح تانية كتير لازم تاخد بالك منها. بيقول اول ربح نشوه الانتصار، وده اللي كلمتكم عليه، وده فعلا يعني اكيد كل واحد فينا جرب يقع وجرب يغض، جرب الاثنين اكيد احساسك مختلف. انت تشعر دائما بعد النظر بذله كده، تشعر انت احتقرت نفسك، يعني عيب عليك، يعني بسيط كل مره ببص. زي بعد العادة السرية، زي بعد مشاهدة الإباحية تشعر في نفسك ان انت ذليل، وجعل الذل والصغار على من خالف ايه أمري، تشعر ان انت معلش وضيع شوية، حس انت صغرت في نفسك، حس ان انت محتقر نفسك قوي، حس ان انت عايز لمؤاخذة تبصق على نفسك احيانا، ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده. بعديها رغم ان انت تلذذت ساعتها ومش عارف يقول الكلام ده، بس بعديها بعد ما يزول اللذة ده يبدأ الاحتقار والاستصغار وبتاع والكلام دوت. عكس كده تماما هيحصل لك مع ايه؟ مع غض البصر. ما انت تغض بصرك، لما تغض بصرك تشعر بالعكس تماما، تشعر بنشوة كده، تشعر انت فرحان فعلا، فرحة حقيقية، فرحة نظيفة، فرحة مش مزيفة، فرحان بالله اولا، سعيد ان ربنا وفقك ان كل بص وانا بصيتش، يا سلام ده ربنا اختارني النهاردة، حاس ان انت نظيف، حاس ان في لذة كده في قلبك جات لك على طول بعدها، وهي دي أجر من ربنا على طول، إن ربنا بيورثك حلاوة إيمان، لذة ترك المعصية، تلاقيها حلاوة كده في قلبك، تلاقيها بعد كده إن شاء الله ممكن تلاقيها بالليل في الصلاة، ممكن تلاقيها وإنت بتقرأ وردك، ممكن تلاقيها وإنت بتسمع درس، حاسس إن أنا رايق كده، النهاردة أحسن حالاً، النهاردة الصلاة كانت أحلى، النهاردة الورد كان أروع، النهاردة أنا الدرس ركزت فيه واستفدت فعلاً. يبدو ان انت النهارده كنت انضف وانقى، تمام؟ نشوه الانتصار. عشان كده بيقول كلمه جميله، بيقول ومن غض البصر ومقاومه الهوى والشهوه هو الرجوله الحقيقيه والشجاعه الخارقه، فان الرجوله الحقه، بس الكلمه دي قيمه قوي، الرجوله الحقه والشجاعه الخارقه هي السمو عن الدنايا وتطهير النفس من الادناس وتحرير القلب من الرق. يبقى دي الرجوله الحقيقيه. مفهوم الرجوله ايه عندنا؟ مفهوم الرجولة سمو عن الدناية، إنسان يترفع عن الأمور الدنيئة الناس كلها شغالة فيها، السفهات والمهرجانات والربات والسجائر والقرف، الترفع عن دي رجولة، تطهير النفس من الأدناس البنات والإباحية والرذائل دي، تحرير القلب من الرق، مجرد ان انت تكون رقيق للشيطان، هذا شعور مقرف، ان انت سمعت كلام الشيطان في الاخر. في الاخر كل ده هو انت في الاخر طاعة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا لي الشيطان؟ وفي كم واحد عبد الشيطان مباشرة؟ المتخلفين بتوع عبد الشيطان مالناش دعوة بيهم، لو الباقيين عبدوا الشيطان برضه في النهاية انت بتطيع مين؟ هو الشيطان الأمر بكل ده. فنهاية العبادات كلها هي عبادة للشيطان. إحساس مقرف، إحساس مقزز، ان انت تشعر ان انت استجبت للشيطان. بس هذا الذي أخرج أبيك من الجنة، هو ده السبب ان احنا كلنا دلوقتي على الأرض وبنعاني وبنقاسي وبنتعب كل آلمنا بسببه. في الآخر سمعت كلامه، يعني ما عندك اي يعني اي غيره، اي غضب من اللي انت فيه. شوف واقعك، شوف المك، شوف كل مشاكلك، سببها هو. احنا كنا في الجنه في يوم من الايام، هو اللي هو السبب ان احنا نزلنا الان. كل الامي، كل جراحاتي، كل مصايبي هو السبب فيها. في الاخر تسمع كلامه مش حلو، تمام؟ فالانسان لما يغض بصره بيشعر بقوه، والمؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. بيقول من الثمرات الجميله الفراسة. ايه الفراسة ديت؟ بيقول الفراسة دي نتيجة لغض البصر. ليه؟ لان الانسان ليه اتنين عين، مش قصدي دول، نوعين من العيون، عين يبصر بها الماديات وعين يبصر بها الحقائق. عين يبصر بها الماديات هي عين رأسه، شايفك، انا شايفك دلوقتي جسمه بتاع. بس في حاجة اسمها عين القلب، إحساس بقى، بصيرة، حاسس إن أنت مش تمام، حاسس لا ده كويس، أنا مش مستريح لفلان، أنا مستريح له، تمام؟ لا الرأي ده مش عارف، مش جاي معايا، مش حاسس إن عاقبته خير، لا الرأي ده تمام موفق، تمام؟ زي ودانك سمع كلام، بس إيه الحكم؟ في عين تانية في قلبك ربنا بينورها أو بيطفيها حسب غض بصرك. لان اطلاق البصر عامل زي الغمام، كل ما بتطلق بصر قدام العين دي يحصل ايه؟ تشويش، فبتبقى الرؤية احيانا تبقى مش قد كده، وبعد كده ممكن يحصل ايه؟ عمى. عشان كده ربنا قال عن قوم لوط لعمرك انهم لفي سكرتهم ايه؟ يعمهون. ده واحد اعمى تماما مش شايف، عشان كده كان عقوبتهم العمى، صح؟ لما ضرب على اعينهم، تمام؟ فأعماهم جبريل، ودي كانت جزاء لعمل بصيرة اللي عندهم اللي هو سببه الفواحش. فالفواحش تعمل بصيرة، عشان كده كان من جزاء قوم لوط ان هو ضرب على أعينهم جبريل، فكلهم فقدوا الايه؟ فقدوا البصر جزاء وفاق. فإطلاق البصر بيضعف البصيرة، وغض البصر يقوي البصيرة اللي هي الفراسة. الفراسة دي انت محتاجها في حياتك، انت كل يوم بتتعرض لمواقف عايز توفيق فعلا من ربنا، انت عايز اعرف ده صح ولا غلط، انا مش قادر احدد. في ناس بيقول لي صح وناس بيقولوا لي غلط، اعملها ولا اعملهاش؟ احيانا بلد بتخش في ازمات طاحنه، بيعايز قرار، امشي هنا ولا امشي هنا، نعمل ولا ما نعملش، نقف ولا نتحرك. مين اللي عنده البصيره يقول لنا نعمل ايه؟ عشان كده في الازمات الضخمه عليك باهل التقوى واهل الورع اللي عندهم علم. يعني لازم علم، لازم شرطين في الازمات الضخمه، علم بالواقع، علم بالشرع، تقوى. علم بالواقع، علم بالشرع، تقوى. لما تشتد الازمات عايز تمشي ورا مين؟ امشي ورا عالم، عالم بالشرع، عالم بالواقع، عنده ديانة عالية، لأن مثل هذا العالم موفق وتأكد أنه هيصيب، تمام؟ في الآخر بعد سنين بتكتشف فعلا، تقول صح فلان كان صح، تكتشف أنه كان فعلا الأعلم وكان الأتقى وموفق، تمام؟ عشان كده بيقول هنا شاه بن شجاع الكرماني، يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. تاني، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. مثل هذا موفق، إذا اختار صح، وإذا قال على حد قال لك فلان ده أنا مش مستريح له بيطلع فعلا مش تمام، فلان ده تمام بيطلع تمام، تعرفش ازاي؟ تقول له انت عرفت ازاي؟ ما اعرفش. يقول لك هذه فراسة، حاجة كده ربنا بيقذفها في قلبي، وفي كل مرة بمشي وراها بتطلع صح. هي دي البصيرة والنور اللي بي بي بي بي ربنا بيجعله. فعشان كده بيقول هنا فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيه. فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صورة الحقائق كما هي عليه، وكلما صدأت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علم وكلامه من باب الخرص والظنون. بيقول من الحياة الأرباح الكبيرة غير نشوة الانتصار والفراسة الصادقة حماية القلب من الشيطان الذي يتسلل. هي المسألة مش هتقف على البصر، انت مجرد ما نظرت انت فتحت البوابة وقربت، زي ما قلنا في معركته هو مستنيك تفتح له الباب، طول ما انت مش فتح الباب ومش عارف يخش، اول ما انت نظرت انت واربت، بس هو مش محتاج اكتر من انت توارب، هيخش. ولو ما يخش الموضوع هيكبر قوي، هيزين، هيجمل، هيمني. ذلك ايه؟ العين زناها النظر، واليد زناها الايه؟ البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. يعني في الاخر هتعمل ولا مش هتعمل؟ طب القلب يهوى ويتمنى ازاي؟ الشيطان دخل بيقعد بقى يزين لك البنت دي ويحليها لك ويجمل لك مفاتنها، حتى لو قبيحه هيخليها حلو، حتى لو لابسه محجبه واسع هيلاقي لك فيها مفتنه فتنه ما تخليك تسرح معاها، ويقعد يخيل لك انك كلمتها وان انت هتصحيح وان انت هتعمل، ويخيل لك ان هي بتبص لك، ويخيل لك ان هي معجبه بيك، ويخيل لك ايه اللي خلاك تبص من الاول. يعني كل الهم ده كان تبع نظره بس. فلما دخل دب دب دب دب، هو لما الشيطان يخش ويلاقي المساحه في القلب هيعمل ايه؟ والله ما يطلع الا لما يخرب حاجه، لازم يبوظ حاجه. ولو ما عرفش يوصلك، عارف انت مثلا ايه، ما لقاش حاجه جوه ياخدها هيبوظ اي حاجه، زي واحد عايز ينتقم منك خلاص هيخش البيت يمسك التلفزيون يكسره ويمشي، يعني مش عارف اشيله، طب هكسره، هو هيرزيك وخلاص، مش هيسيبك، هيضيع منك حلاوه ايمان، هياخد منك قيام ليل، هياخد منك حلاوه قران، لازم هيطلع بحاجه انت اللي دخلته. هي مش مساله طالما انا وقعتش في الزنا يبقى ما حصليش خسائر، مين قال لك؟ ممكن الخسائر تكون في باب تاني، باب تدبر، باب ايمان، باب رضا عن الله، باب اي حاجه، تمام. فالمساله مش كده بس، عشان كده بيقول ان تحمي القلب تقفل عليه، ده مكسب كبير. عشان كده بقى بعديها بيقول ان من اربعه المكسب اللي بعد الرابع اجتماع القلب على الله. دايما مشكلتنا يا جماعه، مشكله مثلا يقول لك انا بعرفش اخشع في الصلاه، بعرفش اتدبر قران، بعرفش اركز في الاذكار، بعرفش مش عارف ايه. هي في الاخر كل ده اجابته واحده بس، قلبك انت مش قادر تجمعه، صح؟ مش قادر تجمعه. عارف انت دايما في الاعتكافات ايه فايده الاعتكاف؟ هي كلمه واحده، جمع القلب. الاعتكاف هو عباره ان انت بتمنع كل ما يشتت، مفيش تلفزيون، مفيش نساء، مفيش حتى مناظر متغيره، هو مكان واحد، مكان ثابت، عشان كده يفضل الخباء كمان. حتى لو بتشوف المسجد كله في الاخر يوم يومين ثلاثة بتعتاد على المشاهد اللي بتحصل قدامك وخلاص، تكتشف ان انت، عشان كده مثلا الشباب الاخوة يخش الاعتكاف يبتدي يركزوا في اليوم الخامس السادس، تلاقي الجمعية القلب زادت قوي. اول يومين لسه في تشتيت، مغير الصحبة، مغير الجو، مغير الارضية، ماشي. ثالث رابع خامس سادس يوم تكتشف الناس بقى ايه، بدأت تركز قوي والاداء بقى احسن، جمعية القلب زادت جدا، بيحس بقى باجتماع قلبه ده لما يخرج من الاعتكاف، يحس مرة واحدة بوم، وكان أمره فرطة، كل حاجة تفرتكت بعد ما كان وصل لقمة، فهكذا. فاللي عايز أقوله إن كل ما أنت بتلهي نفسك بحاجات، هي أنت إيه اللي جابك هنا؟ يعني لها نفسك كترة، معلش مش هنتكلم عن بصر بس، كترة الفيديوهات اللي بتشوفها على النت اللي هي بلا فائدة، كتر الريلز اللي بتشوفها على الايه، على الفيس، الشورتس اللي بتشوفها على اليوتيوب، البوستات اللي انت قاعد تتابعها، البرامج اللي انت قاعد تتابعها، المؤثر اليوتيوبرز اللي انت قاعد تشوف فيديوهاتهم، حاجات كلها ممكن ما تكونش حرام صرف او فيها يعني، بس انت بتفرط نفسك. تيجي بقى تعالى اجمع قلبك على تدبر، اجمع قلبك في صلاه، مفيش بقى، كميه المشتتات رهيبة جدا. بالك لو مشتت ده كمان حرام، وبالك لو الحرام بيخاطب شهوة، فين قلبك بقى؟ تعال لي اجمعه بقى في دعاء، تعال اجمع قلبك في قرآن، تعال اجمع قلبك، مش ممكن. فانا لو غضيت بصري سيطرت على اكبر مشتت. هو انت هتغض بصرك عن النساء بس؟ لا، انت غض بصرك عن كل حاجة بتشتت القلب. لا تمدن عينيك، ده غض بصر برضو ومطلوب، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زارة تلاح الدنيا. ربنا هنا ما بتكلمش في حاجة من المحرمات، كلام ما تبصش للدنيا، تقعدش تتفرج على الفيديوهات بتاعت الناس والعربيات والفلوس والمش عارف ايه، وده اشترى ذهب، وده اشترى، وده غير فيلل وبتاع، انت بتتفرج على حد ليه؟ اخرتها ايه؟ اخرتها ان انت مش راضي، اخرتها ان انت في قلبك تعبان، اخرتها تحس مراتك طلباتها كترت، اخرتها بتحس البيت كله مضطرب والطلبات زادت، انا مش عارف في ايه، مش عارف بعمل لهم كل حاجه في البيت مش مستقر. ما انتوا كلكم قاعدين تتفرجوا، مرتبك بيزيد وانت مش راضي، ووضعك بيتحسن وانت مش راضي، امتى هترضى؟ عمرك هترضى؟ تعالى بقى صلي وانت بكل المناظر دي في دماغك، ما يجتمع قلبك ابدا. فاجتماع القلب على الله ثمرة عظيمة من ثمرات غض الايه البصر، وده يعني قال في كلام كويس يعني، فديت مهمة. بعد كده بيقول لنا بقى جملة ايه عظيمة قوي، بيقول انتقل لحتة اسمها الشروط الجزائية. الشروط الجزائية قدم مقدمة كده لطيفة، بيقول قال ابو حامد الغزالي رحمة الله عليه، لو ان يهوديا اخبرك، هو بيعلق على قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اكيد ربنا قال ايه ذلك ايه ازكى له، خلاص ربنا اللي بيقول ده احسن لك، اذا العكس مضر. طيب هو بقى عايز يوصلك ان انت بعد ما سمعت كلام ربنا خدته على محمل الجد ولا انت لسه بتبص. فبيقول لك لو ان يهوديا طبيب يهودي طبيب يهودي اخبرك في الذ طعامك انه يضرك في مرضك، والله لصدقته ولا صبرت عن هذا الطعام وجاهدت نفسك فيه. أفكان قول الله وقول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات أقل تأثيرا عندك من قول يهودي يخبرك عن تخمين مع نقصان عقله وقصور علمه؟ يعني مثلا يقول لك ايه خلي بالك ما اوعى تشربوا اللبن، في واحد نزل فيديو بيقول اللبن مضر، وناس كتير بعدين مصدقين بقى، واحنا بقى واحد نزل فيديو اسمه الدكتور فلان وملايين صدقوه مرة واحدة وملايين توقف عن شرب اللبن فورا، بغض النظر عن الموضوع دوت، بس انت تخيل سرعة استجابة الناس لمعلومة هي تخمين هي ظن هي مبنية على مجرد ممكن احتمالات حاجات مش أو, او او حالات معينة، وربنا بيقول لك اطلاق بصرك يضرك في دينك وفي دنيتك، وانت عادي يعني خدت الخبر ده ببساطة، تعملتش معاه بجدية ليه؟ ان انت مجرد فيديو واحد وفيه مية رد عليه صدقته وخايف من اللبن، خايف تشرب لبن فعلا ليه؟ اصل بيقولك طب ما ربنا قالك خدش الموضوع ده بجد ليه؟ تخيل بقى، تخيل شكلك قد ايه وحش قدام نفسك يعني. فبيقول من الايه من المصايب اللي ممكن تحصل لك ان يتم احتلال القلب، زي ما قلنا الشيطان يخش، بس المرة دي مش يخش بقى ما يلاقيش حاجة ويطلع، لا يخش ما انت ما وربتش بقى، انت عملت نظره في نظره في نظره في نظره، اتفتحت بقى الدنيا خالص، بقى البيت بتاعه وانت مش موجود، فقعد بص ما سابش حاجه، وفعلا قدر ان هو يحتل القلب. والشيطان بيقول هنا فاذا غلب جند الشيطان انتهى ايه، اذا كانت نوازع الشر وافات الهوى وسموم المعاصي. وبالنظره يدخل جند الشيطان ليجاور جند الايمان، هو في الاول هيخش هيلاقي برضو حاجات حلوه، هيلاقي في اوراد وقران وبتاع ماشي، هيقول لهم ماشي انا راضي عايز اخش معلش، طب احنا موجودين مش مشكله انا هقعد على جنب، وبعد كده لا يرضى بهذا المقام زي اليهود كده، احنا هناخد الحته دي بس حدود 67 وبعد كده بقى نتكلم في حدود شعري وبعد كده لا يمشوا خالص، هو مثل اليهود بالظبط، هو اليهود هم اللي زيه، فهيخش الاول ايه انا قاعد هنا انا خدت الحته دي، هو الراجل دخلني وقعدني هنا انت عايزين ايه، مش هو بص دي الحته دي بتاعتي، هيلاقي بقى مساحه كبيره من جند الايمان لسه موجوده، بس هو مش هيحل ومش هيهدى على كده. قال فهو ملحاح لا يقبل الشراكه، فيظل يتربص ويغوي ويفسد ويحاول ياخد مساحات اكتر، خليك تبص طب اتكلم عشان عايز اخد مساحه تانية، طب يا عم بص تاني اديني مساحه تانية، طب ما نتفرج على اباحيه، طب ما نعمل مش عارف ايه، وياخد مساحات مساحات مساحات حتى يطرد جند الايمان ويتمكن تماما من القلب ويرفع رايه النصر. قال ابن سمنون أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، فإذا كان الملك لا يدخل بيت فيه صورة فكيف تدخل شواهد الحق قلبا فيه أوصاف غير الله من البشر، واحد طابع صور كل البشر في قلبه، وأما صور الحق وصور الحقائق فطلعها من القلب، كيف تدخل الملائكة لمثل هذا القلب؟ بيقول من المصائب اللي ممكن تترتب على ان انت تستسهل الموضوع ده ان تقع في العشق، العشق مصيبة، العشق مقصود به درجة الحب المذمومة، الحب إذا كان في النهاية حب حلال لا يمنعك من طاعة الله مفيش مشكلة، حب زوجتك حب ولادك حب أصحابك مفيش مشكلة. أما العشق الدرجة أن بقى صار المحبوب محبوب لذاته هو، وصار حبه مقدم على حب الله، دي مرحلة اسمها إيه؟ العشق. العشق إنسان زي ما قلنا كده يعشق خلاص، ما معشق في اللي قدامه، ما بيحلش منه، فده يجيبه كده يجي معاه، يجيبه كده يجي معاه، خلاص بقى فيه تعشيقة، ما بقاش هو مرتبط بالله. أنا مرتبط بالله وبحبك، أنت بقى إيه بعدت عن الله فأنت بعدت عني، قربت من الله يبقى قربت إيه مني، هو ده الحب في الله، حب إيه أنت تبعد أبعد، أن أنا مرتبط بالله أنت بعدت أنا بعدت بالتبعية، أنت قربت أنا قربت بالتبعية، من أحب لله وأبغض لله، لا أنا بقى عشقت، ده المذموم، بقيت أنت بعدت أنا بعدت معاك، أنت قربت أنا قربت معاك. فالحقيقة أنا لا بقرب لله ولا ببعد لله، أنا قربت لما أنت قربت وبعدت لما أنت بعدت، عشان هو بقى عاشق للشخص ده، فده درجة مذمومة. والنظر بيوصل إنسان لكده، بيتعلق بالإيه؟ بالمحبوب دوت، بيخليه خلاص هو ده محرابه، وهو دي هو دي توجهية دي قبلته. فلو قالت له حرام حرام، نعمل نعمل، ألبس حلبس، حقلع حقلع، اعمل اللي أنت عايزاه، الحب يخليه يعمل أي حاجة، يقول لك أنا ما بخليهاش محتاجة حاجة، بسمع كل كلامها، بجيب لها اللي هي عايزاه، لا ما هو ده مش، لو عايز لو اللي عايزاه حرام هتجيبه لها، يقول لك اللي هي عايزاه، ما هو ده مذموم أصلا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذا عشق الإنسان زوجته وعشق أولاده خلاص يبقى ضاع، يتحول للمعشوق ده عدو ليك، إن هو مجرد ما يقول لك حرام تقول له معاك. فإنسان لو وصل ممكن النظر يوصلك لكده، وسلام بقى لو إنسان عشق، مصيبة سودة، مصيبة. عارف أنت بتحب في الله تبقى دايما متزن، حتى لو لو لو حبيبك ده بعد عنك يعني بتحس أن أنت طالما ما خسرتش ربنا، أنا إيه، من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا ايه وجد، صح مش كانوا بيقولوا كده؟ فانا لما حتى ماشي عم خسرت واحده كنت بحبها وخسرتها لسبب، الالم مش هيكون ايه شديد في الاخر، دنيا في الاخر ربنا بيعوض، في الاخر في صبر واحتساب، في الاخر طالما علاقتي بربنا تمام انا ما خسرتش حاجه. كان اللي بيعشق ده بيتالم في كل الاحوال، عند القرب عند الفراق. تخيل بقى المعشوق ده سابه، هو اصلا مش علق بالله، بيعمل ايه؟ يهوي، يشعر انه خسر كل شيء. تبدا بقى المقاسي اللي بتشوفها لما واحد بيسيب واحده او واحده بتسيبه، هو كان فعلا وصل لمرحله الايه العشق، الم رهيب جدا جدا، سنين من الالام بسبب ان هو نزل وقع في الحرام وبعد كده ايه خلاص. عشان كده كان واقف فيهم تخيل وصل لايه، بيقول اراني اذا صليت يممت نحوها بوجهي وان كان المصلي ورائيا، وواحد تاني بيقول اصلي فابكي في الصلاه لذكرها، ليه الويل مما يكتب الملكان، يعني اهوى عليا دي الصلاة دي هتديني جهنم. بيقول أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها، يعني أنا بفتكرها في الصلاة وقعد أبكي عشان سابتني في الصلاة، ليه الويل مما يكتب الملكان، أنا هروح ورا الشمس في الشمس نفسها بسبب الصلاة اللي أنا بصليها دي. والتاني بقى من كتر حبه فيها قاعد بيحب واحدة، فهو كل ما يكلمها ترد تصده، لغاية مرة شتمته فقال ايه، اتاني منك سب، اتاني منك سبك لي فسبي، اليس جرى بثيك اسمي فحسبي، كفايه ان اسمي جه على لساني، حتى قلت فلان حمار مش مشكله، بس المهم قلت اسمي، ايوه حمار يعني عادي مش مشكله، المهم اسمي جه على لسانك، انا حمار. فاهم ازاي؟ بيقول بعد كده من المقاسي النظره ولاده، ودي قلناها النظره بتجيب ايه بعد كده. بيقول بقى في ان بينصح نصايح يعني كده، ان الانسان يعقد مقارنه بين يعني نساء الدنيا لو مش قادر عليهم اصلا، في الاخر انت هتتجوز واحده اتنين، يعني في الاخر انت هتخلص الى واحده، فليه تفرق دمك بين القبائل وبعد كده ما تلاقيش روح تتجوز بيها، اللي تجربه كتير قبل الزواج ونظره كتير قبل الزواج حتى لما بيتزوج بيكون الزواج معكر بكميه من الذكريات والصور والمقارنات تخليه حتى يعكر عليه الحلال، فله وصل إلى الحرام وحتى الحلال ما استمتعش به. وأمتع الناس بالزواج هم أضبط الناس في النظر، كل ما إنسان يغض بصره كل ما يستمتع بزوج جدا، ويرى زوجته حلوة جدا وجميلة جدا وأحسن واحد، هو بيعرفش غيرها تمام خلاص، هي دي الوحيدة، تمام، بالتالي شايف احسن حاجه، هو ما بيبصش. لكن اللي بيبص مهما كانت مراتك لو جوزت اجمل واحده في العالم، هو اسبوع وهتبتدي تقارنها بين غيرها وهتكتشف ان هي مش جميله ولا حاجه. انا بالك بقى بالمقارنه بالحور العين، فعمل فصل في المقارنه بين الايه الواقع ده وبين الحور العين، وقعد يوصف في الكتاب جمال الحور العين والبتاع، فيقول لي يعني يخشى ان انت اذا اطلقت بصرك وتلذذت بالحرام انك انت تحرم من الحور العين يوم القيامه. وضرب امثله على بعض السلف في غض البصر، فبيقول كان الربيع ابن خثيم، وده من تلميذ ابن مسعود، كان يغض بصره عن النسوة حتى مرة بين نساء فظنوه أعمى فتعاوذوا بالله من العمى. واحد السلف عاد مع صديقي بعد يوم عيد، فقال صديق والله ما رأيت يوما أكثر نساء من اليوم. عارف بعد العيد الستات بيبقوا كتير في الشارع ويبقى في تبرج وبتاع أحيانا، فصاحبه يقول إيه ده، إيه كمية الستات في الشارع دول، إيه التبرج ده؟ فقال صاحبه والله ما رأيت امرأة قط. الله، مش كنت ماشي جنب عم تعمى ولا ايه؟ هو فعلا ما شافش، هو واحد ايه عامل ايه سنتر عينه في الارض وماشي، هو ما خدش باله ان في نساء اصلا. ودي من الحياة اللي تساعد غض البصر. خد هدف زي الجيش كده، يقول لك ايه موضع ايه، زي نظرك في الصلاه كده، بص كده وخلاص وامشي، ما ترفعش ما تيه، فاهم ازاي؟ لو بنظري يكشف لك الطريق بس فهتريح دماغك خالص، لكن طول ما انت بتعمل كده ما صعب. فبيقول له ما رايت امراه قط، يا عم انت كنا ماشيين في شارع واحد، هي دي فين دماغك، انت عايز ايه؟ لما انت تكون مش عايز تبص مش هتبص، مش عايز تشوف مش هتشوف. ابن سيرين اصلا لمرحله التنين بقى في الموضوع ده، محمد ابن سيرين يقول والله اني لانام فتاتيني المراه في المنام غير زوجتي فاغض بصري عنها. هو نايم يعني، انت حلم حياتك يجي لك من المنامات دي، يعني اتعوضني شويه طالما دي حلال اصلي بتاع ده وجات له في المنام بيغض بصره برضه. طب ايه؟ بيقول يعني بيقول والله ما نمت في يوم فرأيت امرأة غير ام عبد الله اللي هي امراته الا وغضضت بصري عنها. طب كويس لما ام عبد الله بتجي لك يعني بتسيبها في المنام كمان يعني. من الحياة يعني الاخيرة اللي نصح بها الانسان يعمر قلبه بالخوف من الله ويذكر نفسه دائما بلقاء الله مع كل نظرة. وبيقول بيضرب مثال بعبيد بن عمير. عبيد بن عمير كان قاضي من قضاة مكة، كان عابد زاهد حاجة كبيرة قوي يعني، فكان معروف عنه العفة الشديدة. فكان واحدة كده يعني ما كانتش كويسة في الأول، فكانت جميلة من أجمل نساء مكة، فقالت لزوجها يوما وهي تتزين في بيتها عادي، فبتقول ما رأيك في هذا الوجه الجميل؟ قال لا والله ما شاء الله زي الأمر. قالت أترى رجلا يراني ولا يفتتن؟ قال نعم. قالت له مين ده اللي قال عبيد بن عمير. والله لو انت مين ولا يبص لك اصلا، هو راجل مطمن جدا. فقالت له ائذن لي ان افتنهم. قال اذنت لك. هو راجل غريب شويه، ما واضح ان الدنيا مش تمام معاه قوي، بس هو يعني يمكن اذن لها عشان هو متاكد يعني. رايح عايز يقول لخبط دماغك في الحيط، انسي عبيد بن عمير ده خالص، انا عارف بس طبعا غلط اللي يعني مش مشكله. المهم هي راحت فعلا، وراحت له وهو طالع من المسجد بقى. فاول ما طلعت كانت ايه عامله نفسها منتخبه كده مخطيه وشها، وبعد كده راحت كانها مستفتيه، فسالته فاجابها ثم كشفت ايه عن وجهها، وهي بتستغل هو بيبص بيكلمها عشان توقعه في النظر، تمام؟ فنظر في وجهها شاف بس النظره الاولى يعني، فقالت له يا عبيد اني قد فتنت بك. فغض بصره وقال اني اسالك اسئله ان اجبت عنها فعلت لك ما تريدين. قالت لك هذا اجاوب وانا اجاوب وكان اعمل انت اللي انت عايزاه نعمله. قال ارايتي لو ان ملك الموت، بص خد الاسئله دي واحفظها، وكل ما نفسك تقول لك ننظر، كل ما نفسك تقول لك اباحيه، كل ما نفسك تقول لك عاده سريه، اقعد كرر نفسك الاسئله ديت بسيطه جدا، خمس اسئله سهلين. ارايتي لو ان ملك الموت جاءك الان وقبض روحك اكان يسرك اننا فعلنا ما تريدين؟ فقالت اللهم لا. قال صدقتي، كويس انت بتقولي الحق. قال السؤال الثاني، ارايت لو انك ادخلتي القبر واجلستي للمساله اكان يسرك اننا فعلنا ما تريدين؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال ارايت لو ان الناس جاءوا يوم القيامه ووزعت الكتب ولا تدرين ياتيك الكتاب باليمين ام بالشمال في هذه اللحظه أكان يسرك أننا فعلنا ما تريدين؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. قال لو أن الموازين نصبت ولا تدرين أيرجح ميزان الحسنات أم السيئات؟ أكان يسرك أننا فعلنا ما تريدين؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. قال لو أنك وقفت بين يدي الله للمسألة ويسألك عن الصغير والكبير أكان يسرك أنني فعلت بك ما تريدين؟ قالت اللهم لا. قال فقال لها اتقي الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فهديت خالص وراحت راجعة بيتها. هل عملت إيه مع عبيد بن عمير؟ قالت أنت بطال ونحن بطالون، واعتكفت على العبادة إلى آخر حياتها. فقال زوجها مالي ولعبيد بن عمير، أفسد علي امرأتي، كانت في كل يوم عروس جميلة فصيرها عابدة زاهدة حتى ما بقتش زين له هو نفسه. أنت بص لكن أنا أصلي لغاية آخر حياتي، فأفسد علي حتى امرأته. فشوف شوف التقي ده، مش هو غض بصره، ده حول واحدة أصلا غضك لبصرك بيساعد غيرك، سبحان الله. يعني قاعد بقى قال نصايح كده لطيفة يعني ممكن إيه تتقرى، ونصح بالزواج، نصح بالصيام، ونصح بمراقبة الله سبحانه وتعالى. فديت مسألة الإيه؟ النظرات. مسألة اللي جاية أسهل بقى يعني إن شاء الله مش هنطول. مسألة الإيه؟ الخطرات. بيقولوا أما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، يعني هي دي بقى اللي بتحدد التوجه بقى أنت رايحين رايحين فين، لأنها تتولد منها الإرادات والعزائم. ولا تزال الخطرات ترد على القلب حتى تتحول إلى أماني باطلة، وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول الخطرات دي لا تأتي إلا للشخص الفارغ البطال اللي هو أصلا عاجز عن أنه ينجح في حياته، عاجز أن يحول أحلامه لواقع، فبيمني نفسه بالصور اللي في دماغه. واحد مش عارف ينجح في حياته عادي يتخيل النجاح، واحد مش عارف يتجوز عادي يتخيل الجواز، فبتجيش إلا الواحد إما عاجز أو كسلان. أما صاحب الهمة، صاحب مشغول اللي عايز ينزل على الواقع يحقق واقع، عايز يحقق فعلا إنجازات، لا يجد فراغ للأماني ولا يجد فراغ لهذه الخطرات اللي المضرة. شكرا من القيم بيقول إن علاج ده في الإنسان يملأ يعيش الواقع ولا يضع يسمح، نقول أنت بواب لا تسمح أن يدخل عقلك إلا أحد الخواطر الآتية. بيقول خطرات تستجلب لك النفع الدنيوي. واحد بيفكر مثلا إيه في شغله، مذاكرته، أكل عيشه، بيتي، ولادي، حاجات بتجيب لك نفع إيه؟ نفع الدنيوي، مصلحتك، مصلحة دنيتك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها إيه؟ معاشي. فدي خواطر. لقيت الخاطر ده بيصب في فكرة في دنيتك، بنخطط لحاجة كويسة، براجع شغلي، بصحح مذاكرتي، بحل مسائل. دع هذه الأفكار، هذه أفكار نافعة. يقول دي الخاطر. والخاطرة الثانية خاطرة تدفع عنك مضار الدنيا، لأن في دنيا فيها ضرر. مثلا في بتفكر في حاجة، لا بلاش أعمل دي، لا بلاش نخش الكلية دي، لا بلاش نأجل الشغل شوية عشان الدنيا ممكن يحصل، بتدفع عن نفسك ماشي، ده خاطر جيد. بيقول والخاطر اللي بعد كده خاطر يجلب لك منافع الآخرة. تفكر في نفسك، في عيوبك، في آفات نفسك، في حق الله عليك، تقصيرك في الصلاة، بتفكر في طب أنا عايز أزود ورد قرآن، طب عايز أطلب علم، طب عايز أعمل خطة لطلب العلم، طب عايز أحفظ قرآن، طب عايز أكلم الشيخ. أي خواطر بتأتي في إيه؟ في باب نفع الآخرة. بيقول والخاطر الرابع هو خاطر يدفع عنك ضرر الآخرة. بتفكر بقى ايه ازاي اصلح عيوبي، انا عندي شويه كبر، عندي شويه رياء، عايز اعالج، طب اسمع درس في موضوع الرياء، عايز اسمع موضوع عن موضوع الكبر، عايز اضبط حالي مع خشوع في الصلاه. بتدفع عنك مضار الايه الاخره. بيقول هي ديت الخطرات النافعه. اي خاطر يخش لك مش من الاربعه دول لا تسمح له بالدخول. بالتالي الخواطر، خواطر النساء، خواطر الجنسيه، التفكير في الدنيا كده بس اللي هو ايه قاعد افكر بقى، قاعد اعيش بقى ايه، قاعد اشتريت قصور وعربيات وبتاع وبتاع ورحت الساحل وجيت، ما ما ما قيمه هذه الخواطر. يعني انت بتهلك حاجه ملهاش اي مصلحه، وتستهلك انضف حاجه فيك فاشو اسوا شيء. شغل مكنه نظيفه بتطلع يعني بتطلع منتج رائع، تحط فيها ايه ورق، بتحط فيها تراب، وقاعد هي تهرس وخلاص. فهي الدماغ كده كده بتهرس، هتحط فيها رديء هيطلع رديء، هتحط فيها نظيف هيطلع ايه نظيف، تمام. فكل اناء بها فيه ينضح. المثل حتى الاجنبي يقول لك ايه رابش ان رابش اوت، يعني حط زباله تطلع ايه هتطلع زباله، حط شغل انبوتس تمام هتطلع اوتس تمام. تحط انبوتس غلط طلع اوتس غلط وكده، هي الحياه كده، افكارك كده، دماغك كده، المكان كده، الكودنج كده، البرمجه كده، كلها كده. فهو بيقول احصر نفسك في الاربعه دول، الخواطر ديت. هكذا ابن القيم قال كده حته يعني هقولها لكم خلاص. هو بيقول العبد في حاجتين سلكين لازم بياخد فيهم قرار فوري. بيقول كلام يعني اللي درس حاجات في التنميه البشريه هيستغرب ان القيم بيقول الكلام ده من 700 سنه. تعرفين لو اي حد درس في شويه علوم انسانيه كده بيلاقي في بعض الكورسات كده كان يقول لك ان الايه، ان مهام الانسان تنقسم لاربع اقسام، مهم يفوت. سمعتوا الكلام ده كده؟ مهم لا يفوت، غير مهم يفوت، غير مهم لا يفوت. اربع اقسام اي حد درس في شويه علوم انسانيه لازم يعدي عليهم. اي حد بيتكلم لازم يقول الاربعه دول هم حافظينهم. ان حياتك اربع اقسام، حاجه مهمه وتفوت، يعني مهمه ولو ما عملتهاش بسرعه هتروح، فدي نمره واحد في حياتك. نمره اربعه غير مهم ولا يفوت، يعني حاجه مش مهمه ومش هتضيع مهما اتاخرت، مش هتضيع، مش هيحصل حاجه، فدي اخر حاجه. ويظل دايما ايه، في اتنين في النص، مهم لا يفوت وغير مهم لكن يفوت. ابن القيم بيتكلم في الموضوع ده كانه واخد كل الكورسات دي قبل كده، ولا هو الكورسات هي واخده من ابن القيم تقريبا. فبيقول الانسان سهل جدا ياخد قرار في حاجتين، مهم يفوت ده لازم يتعمل، صلاه مش كلام، مهم يفوت صح تمام. فدي في او في حاجات نمره واحد في حياتك، مهم يفوت. منكر لازم تنكره، ده مهم يفوت، هستنى ايه تمام. فبيقولوا في حاجه سهل جدا تاخد فيها قرار، غير مهم لا يفوت، حاجه ممكن اعملها وعلى مهلي ومش هيحصل حاجه لو ما عملتهاش، دي على طول ايه خليها نمره أربعة، لقيت لها وقت لقيت لها ما لقيتلهاش انساها. فبيقولوا اغلب الناس بيتحيروا في القسمين الاخرانيين، يكون اذا حصل تعارض ما بينهم، عندك وقت محدد وقدامك حاجتين، مهم لا يفوت لكن وغير مهم ولكن ايه يفوت. فبيقول اغلب الخلق بيحتاروا في دول، فبيقولوا دي والقسمين دول بالذات احتاجوا توفيق من الله. وبعد كده قال كلمة عظيمة، قال ويعين على ذلك اعمال القاعدة الكبرى في الاسلام. هي القاعدة الكبرى في الاسلام اللي شايفها من تيمية من القيم، بيقول وهي قاعدة تقديم اعلى المصلحتين عند التعارض وتقديم ادنى المفسدتين عند التعارض. برنس باشا بيتكلم، باشا باشا يربط كل قواعد الإسلام ببعض، قواعد إنسانية بقواعد الإسلام. ابن القيم بيقول على قاعدة المصالح والمفاسد، بعض الشباب بيسخر من هذه القواعد وبيعتبر أن اللي بيتكلم في المصالح والمفاسد أنتوا قاعدين بتضحكوا علينا بالقواعد ديت وبتاع، ودي صنم العجوة اللي أنتوا إيه بتتكلموا فيه لما تتزنقوا وتقعدوا تقولوا لنا المصالح والمفاسد واصلحنا عشان المصلحة العامة وتقدم على المصلحة الخاصة، ده كلام أنتوا بتقولوه، مفيش الكلام ده، ده صنم عجوة بتخترعوه عشان تبرروا بيه أفعالكم واختياراتكم. اللي بيتكلم كده جاهل بيفهمش. ابن القيم الإمام ابن القيم إمام الأئمة في الفقه والأصول والعقائد وكله، سمى قاعدة المصالح والمفاسد القاعدة الكبرى في الإسلام، دي أعظم القواعد، لأن فعلا أغلب اللي أنت بتقابله في حياتك من الأنواع المحيرة، أحيانا بيبقى اختيارات صعبة. بيقول هذه القاعدة عليها مدار الشرع والقدر، عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما وإن فاتت المصلحة الأدنى، وإيثار المفسدة الأدنى لدفع المفسدة الإيه الأكبر. فانا لما بيحصل لي اختيار بين حاجتين بقيم بالموضوع دوت، دي لو دي مصلحتها ايه ودي مصلحتها ايه، المصلحه الاكبر اختار على طول، سيبك بقى من مهم يفوت وغير المصلحه الايه، روح مع المصلحه. لا لو الاثنين فاتوا مين المفسده هتبقى ايه اكبر، اللي مفسدته ادنى اختاره. تقول لي اختار مفسده، اختار مفسده، يعني اعمل مفسده، اعمل مفسده، وده يبقى في اللحظه دي عمل صالح لانه تجنب بيه مفسده ايه اكبر. بعض الناس ما بيفهمش الحاجه دي، هو بيعتمد انت اما تعمل صالح او فاسد، ما عندوش حته ان انا ممكن اعمل فاسد باختياري واجر عليه، انه ما بيفهمش. هو الخضر عمل ايه في السفينه؟ كسرها. عمل ايه في الغلام؟ قتله. قواعد شرعيه، قتل غلام يا جماعه، كسر سفينه، مش دي مفاسد؟ واختارها وكان ده من اعماله الصالحه لان دفع بها مفسده ايه اكبر. فكونك عايش في عالم مثالي ما فيهوش غير الصالح الصرف والفاسد الصرف انت مش هتعرف تعيش. الحياه كلها اختيارات ضبابيه في حياتك الشخصيه في اختيارات الامميه في اختيارات العامه في مصالح المسلمين. الدنيا ضباب وكل ما بنبعد عن ازمنه النبوه وازمنه القرون الثلاثه الاولى كل ما نبعد بيزداد الضباب وبيبقى الاختيارات حرجه جدا. فاحترموا الخلاف وراعوا الخلاف واحترموا اهل العلم وافهموا ان اهل العلم بيفكروا بقواعد وما تتسرعش في الاتهامات تتسرعش في التخوين قبل ما تسال ليه حصل كده. ممكن يكون اجتهاده اخطا بس مش خيانه. ممكن اجتهاده اصاب وانت اللي مش شايف. انا عايزك تفهم ان دي قاعده موجوده في الشريعه واعملها. ابن القيم بيقول دي من اصعب القواعد اعمالا. اذا لما الضبابيه بتزداد هيختلف العلماء فانت يكون عندك فهم اختلفوا ليه. اختلفوا بسبب تقييم المصالح والمفاسد فده اختار كده ده اختار كده. بنحاول ان احنا نتفاهم مش بنلجأ للايه تخوين والخيانه والعماله. اطلع بقى من الدايره السودة دي وافهم دينك. ابن القيم بيقول دي القاعده الكبرى في الاسلام اعمال تقديم اكبر مصلحتين تجنب اكبر المفسدتين. بيقولوا اغلب الخلق يعني لا يحسنون استعمال القواعد ديت تمام. بيقول فهذا موضع استعمال الفقه والمعرفه ومنها هنا ارتفع من ارتفع وخاب من خاب. واكثر يعني بيقول ولا تجد احد يسلم الا من وفقه الله. يعني ان هو يعرف في القاعده دي شغاله على طول ويصيب فيها مش اي حد. لو اصبت مره بتغلط مره وارد ضبابيه ما حدش بيبقى ساعتها مش كل مره بتصيب حد. فلازم يكون عندنا سعه صدر في حاجه زي كده تمام. المهم بعد كده بيقول ابن القيم فشغل دماغك في حاجات مهمه. لما تشغل دماغك شغلها في خواطر تفكر في ايات الله المقروءه قران. تفكر في ايات الله المنظوره في الكون من حولك. تفكر في نعم الله عليك. تفكر في عيوب نفسك. اربع حاجات تتفكر فيهم. هو اتكلم على الحياه عموما خطرات تستجلب بها مصالح الدنيا دي قاعده بس هو بينزلك شويه تفاصيل. ايه الحاجات ايه اهم حاجه تفكر فيها؟ فكر في ايات الله المقروءه القران والسنه طبعا القران. فكر في ايات الله المشهوده خلقه وابداعه افلا ينظرون الى الابل. فكر في نعم الله عليك. فكر في عيوبك ومعاصيك. النعم مع العيوب هتعمل لك حاله اسمها في النص الايه الحياء تستحي من الله. يا هو كل دي نعم ربنا عليا انا كنتش واخد بالي. ساعات افكر لقيتهم كتير جدا. يا كل دي عيوب وذنوب يحصل لك في النص حياء. ممكن تتوب بسبب الحياء ده مش بسبب الخوف مش بسبب يعني الحياء ده هو اللي خلاك تتوب. تقول والله انا يعني ما والله عيب عليك لو عملت حاجه زي كده تاني مع بعد تفكرك. بس احنا اللي يخلينا نوع لا انا بفكر في عيوبي ولا بفكر في نعم ربنا عليا ولا بفكر في تعظيمه. بالتالي بيحصل لي الايه عمليه الجرأه دي. فاللي عايز اقوله يعني ان ابن القيم بعد كده بيقول واعلم بعد شويه كده بيقول واعلم ان ورود الخاطر لا يضر وانما يضر استدعائه. وهنا بيرجعنا المساله هل الخواطر هنؤخذ عليها. المساله تحتاج تفصيل. الخواطر نوعين يا جماعه. خاطر بيمر كالسحاب كده عدى عليك كده ودفعته عادي وكلنا بيحصل لنا كده حتى لو كان فكره كفريه. الصحابه رضي الله عنهم لما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ياتينا فعلنا افكار لان تسمت علينا احسن ما نتكلم بها قال اوجدتم ذلك؟ قالوا له اه. قال هذا صريح الايمان ان الصحابه بيدفعوا بيجي لهم افكار سيئه بيدفعوها. والانبياء نفسهم كان بيجي لهم الخاطر دي صح حتى اذا استيأس الرسل ده خاطر سيء بس بيعملوا ايه بيدفعوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. ده خاطر سيء استبعاد النصر بس هو بيجي لهم بس ايه بيدفعوا بالايمان. فاللي عايز اقوله ان دي خواطر بقى وارد تقع عند الانبياء ولقد هم به همت به وايه وهم به على قول ان هو فعلا كان هم فعلا حقيقي بس دفعوا على طول بقوله معاذ الله ان ربي احسن مثواي. ورود الخاطر ده كلام القيم ورود الخاطر لا يضر وده حاجه بترد على حاجات كتير. بعض الشباب ما بيلتزم يقول لك بيجي لي افكار ووساوس وبتاع. لا بنفرق بين الخواطر والوساوس والخاطر اللي يضرك. عندنا ثلاث مستويات. خاطر اللي هو بيجي لنا كلنا وبتدفعه حاجه كده تجي لك في ربنا حاجه تجي لك في قدر حاجه يقول لك في ربنا ظلم حاجه تقول لك مش عارف ايه هتقول لك اصل الدين ليه الدين بيعمل وبعد كده انت بتدفعها بايه بحسن ظنك في الله وثقتك في الله وفهمك للشريعه. ده لا يضرك، بل تؤجر على المدافعة، تؤجر على المدافعة. ولو جالك خاطر سيء في معصية ودفعته تؤجر عليه. إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت إيه؟ حسنة. جالي خاطر إن أنا أعمل معصية فما طولتش بقى، ما حولتوش لعزيمة وإصرار وفعل، تركت ده لله وقلت لا لا لا أنا مش هعمل كده ودفعته، فده كان هم بسيئة فدفعتها تاخد إيه؟ حسنة. يبقى أنا لما هم، لو الهم دوت كان في مجرد ورود الخواطر وبدفعها كمان أنا بأجر على كده. التانية بقى إن يرد الخاطر ده، طبعا سيبك بقى من الوسوسة بقى إن هي يتحول الخاطر ده إلى إيه، بيعمل كده بقى، هو بقى لسه خاطر بس بيتردد كتير جدا جدا، كل وضوء، كل صلاة، كل ما أقعد في درس، كل ما أسمع، كل هنا بدأ يوصل لمرحلة إيه، خطر شوية، بدأ لمرحلة الوسوسة، الوسوسة الطبية، تمام. فديت بيحاول الإنسان الأول يدفع، لما بتبقى في الحد اللي لسه في البداية ممكن تدفع بالإيمان، بالاستعاذة بالله والإيمان والتوكل على الله وإنسان ينتهي، لكن ممكن توصل مرحلة ما تحتاج إلى تدخل طبي عادي جدا، وإنسان بيروح لطبيب بيديله دواء بيهدي إيه، هي أفكار عامزة عادي قاعد يخبط عليك كده تك تك تك تك تك تك تك، فبياخد دواء يبطل إيه، يمسك إيده خليه يبطل إيه، يخبط، اللي هو بيديك مهدئ عادي، فبتبتدي افكار دي تهدى والدنيا بتمشي معاك. كل ده لا يضرك، لا الوسواس يضرك اللي هو الوسواس الطبي، ولا الايه، ولا الخطر اللي بيارد ده يضرك، كل ده ما يضرش، بل احيانا تؤجر عليه زي ما قلنا. انما يضرك الوسواس اللي هو شك بقى، اللي هو ما بقاش خاطر عادي. دلوقتي هنتكلم في الخاطر التاني، الخاطر جه وهيقعد، خاطر جه انت استدعيته وبدا يستقر ويقعد ويتحول الى من حاله الايه، المرور، زي انت كده واحد معدي، اي واحد معدي مش مزعلني، قاعد تقول له اتفضل اقعد معانا يا باشا تعالى، انت قعدته هنا يبدا يضرك. هنا الخاطر هيبقى احتمال من اتنين، اما خاطر عقدي او خاطر لشيء فعلي. بمعنى هو الخاطر العقدي ده في فعل هيحصل؟ لا. واحد دلوقتي هيجي له خاطر شك في الله، وقاعد وشك في الله خلاص واستقرت الفكرة، فيش حاجة بيعملها، هل الخاطر ده مؤاخذ عليه دلوقتي؟ طبعا مؤاخذ عليه، لأن يكفي في الخاطر العقدي استقراره، مفيش حاجة هتحصل. واحد قاعد شاف فيديو عن المرأة مظلومة في الإسلام، فهو قاعد في حاله كده خلاص، استقر في ذهنه، استقر أن الله قد ظلم المرأة، استقر خلاص، هو طلع من الفيديو ده مقتنع بكده، هو عمل حاجة؟ بس الخاطر ده يضر ولا يضروش؟ طبعا يضر، لأن الخاطر العقد يكفي استقراره، تمام؟ زي أعمال القلوب، أعمال القلوب هي في حاجة بتحصل أنت في قلبك، كبر تؤخذ ولا ما تؤخذ؟ تؤخذ عليه، عجب تؤخذ عليه، تمام؟ سوء ظن في الله تؤخذ عليه، مع أنه هو حاجة في قلبك. فبنقول الخاطر النوع التاني، الخاطر اللي أنت هتستدعيه وهيقعد معانا، ليه نوع، ليه نوعين، يكون متعلق باعتقاد ويكون متعلق بعمل. إذا تعلق باعتقاد يضرك إذا استقر وصار خلاص أنت مقتنع بالإيه، بالخاطر ده، وأنت ثبتته وبتستدعيه وزي ما يقول كده تصالحت معاه خلاص، مش بتدفعه، تصالحت معاه. فإذا كان خاطر كفري تكفر، وإذا كان خاطر محرم اللي هو مثلا زي العجب والرياء والكلام ده تأثم حسب نوعه، كفر يبقى كفر، حرام يبقى ايه، حرام. فاهمين التقسيمه دي؟ فاضل ايه، القسم الاخير، هو ان خاطر جالك في شيء عملي بقى، روح اضرب فلان، روح اذني، روح اعمل، واستقر وتحول الى اراده وعزيمه ورغبه في الفعل، وبدات تتحرك فعلا اتجاه الفعل، ولكن منعك مانع، عجز او حصل ظرف معرفتش تنفذ اللي انت ايه نويت وعزمت عليه ورايح تعمله، ما لقيتش البنت، المعاد ما ظبطش، لقيت والدك، الدنيا اتلخبطت معاك، ما كانش معاك فلوس، جيت كنت فاكر معاك فلوس ما لقيتش فلوس، رحت تشتري مثلا مخدرات فجيت ما لقيتش فلوس، او لقيت البضاعه غليت فما ظبطتش معاك فرجعت ايه معاكش. هنا هل يؤاخذ الانسان على الخاطر ده ولا لا رغم ما عملش حاجه؟ طبعا يؤاخذ عليه وكانه فعله، اسمه كاسم الفاعل بالضبط، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما، طبعا هنا قتال جاهلية، بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه، يعني اللي منعه أنه مات الأول، بس لو كان فرصته كان قتله. الاثنين في الاسم سواء، تخيل. وده يفسر به الحديث اللي قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، كان الأخير إيه؟ فرجل له ما ليس له مال ولا علم، عندوش لا مال ولا علم، فقال لو أن لي مال كمال فلان لعملت بمثل عمله، فهما في الوزر سواء. رغم ان الحديث الثاني بيقول من هم بسيئة فلم يعملها كتبت ايه؟ حسنة. ايه الجمع بين الاثنين؟ من هم بسيئة فلم يعملها، ليه؟ جاله الخاطر دفعه، مش منعه مانع، هو اللي دفعه، فتحول الايه؟ الامر الحسنة في حقه. الثاني جاله الخاطر ومستقر وعازم عليه وناوي، بس عجز عن التنفيذ، معهوش مال، ولو ملك المال هيعمل. هو قال لو أن لي مال كمال فلان لعملت مثل عملي، فهما في الوزر إيه؟ سواء. فهمنا التقسيمة دي؟ خاطر يمر، ده إيه؟ لا يضر، ولو تحول الوسوسة زي ما قلنا. خاطر مستقر، واستقر وانت قعدت وخلاص وتصالحت معاه، لو كان في العقيدة، إن كان كفر فهو كفر، إن كان معصية فهو معصية، إن كان في شيء عملي، لو تحول إلى إرادة وعزيمة ورغبة في حقيقية في الفعل، ومنعك بس عجز أو مانع، تأثم بسبب الخاطر دوت. ويبقى في حتة في النص بيختلف فيها العلماء بقى، اللي هي إيه؟ خاطر يعني في الجزء العملي بس، يعني تحول إلى إرادة وعزيمة بس يعني ما كملش قوي، يعني هو في النص. فهنا بيقولوا إيه؟ يعني يأخذ حكم الإيه الأقرب ليه، يعني لأن في حتة في النص برضو، هي مش إيه، مش تدفعه وتروح تعمله، في دايما في الحتة في الإيه في النص. فديت يعني حتة دي اختلف فيها العلم، فلعل دي تكون حكمها حسب قربك أو بعدك. هل هو مثلا يعني دخلت في حتة العزيمة شوية وبعد كده فقت ورجعت، يمكن تؤجر. لا، دخلت في حتة العزيمة والرضا وكملت وقربت من لا، هنا أقرب إلى أن أنت إيه تكون آثم. فالفكرة المهم أن أنت تمشي، مجرد ما مشيت وراه بدأنا، كل ما تقرب من أن تحويله إلى إرادة وعزيمة، كل ما تكون أقرب للإثم والمؤاخذة. فدي الخواطر، عشان كده ابن القيم بيقول أن العقل ده عامل زي اللوحة كده، لوحة فاضية لا تكتبه فيها ولا يستقر. فلو انا كان ناقشت في اللوح دوت كلام فارغ، مش مشكلته الكلام الفارغ بس، تعال حط الكلام النافع، ملوش مكان. فلازم الاول نمسح الكلام الفارغ عشان نلاقي مكان للكلام الايه النافع. بيقولوا من الحاجات السيئه بقى اللي الناس بيعملها، ان يشيل الكلام الفارغ وما يحطش كلام نافع. فواحد قال لك ما ماليش فارغ، ما حطش مكان كده بقى ايه قران والسنه والاحاديث وحفظ قران واهتمام بمذاكرته، ما حطش بديل. فالشيطان لا، الدنيا فاضيه، هيعمل ايه؟ هيحط له حاجات تانية. يعني انت شلت حاجات وسبتها فاضيه، فعشان كده بيقول بدل على طول، بدل معصيه، بدل، مش شيل بس، بدل. لازم موضوع ايه التبديل ده يتم بسرعه. المهم ده كلام ايه اخيرا في اللفظات دي خلاص مفهومه. بيقول اما اللفظات في حفظها الا يخرج لفظ ضائع. خلي بالك بقى من الكلام، كلامك بس انت لو ضبطت اثنين وقلت كل حاجه سهله. فالقائم هيقول على خطر الالفاظ، بيقول كل اناء بما فيه ينضح، وكما قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما فيها، والالسنه هي المغارف. قلبك دعم زي الايه القدر اللي بيغلي، واللسان والمغرفه، فلا يطلعوا اللسان هو ده اللي موجود جوه. فلا يتكلم الا بما يرجو ربحه عند الله والفائده في دينه. من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه، فليقل خيرا او ليصمت. انا لما تيجي تتكلم تسال نفسك، هذا الكلام ده داخل في الخير قوله، داخل في الشر ما تقولوش، في النص لا خير ولا شر ما تقولوش برضه، لان الحديث بيقول يقل خيرا او ايه ليصمت. عشان كده الكلام المباح يفضل تركه على قد ما تقدر، الا لو ليك نيه تحوله لايه لطاعه. مثلا بتهزر مع واحد، ممكن بهزر بنيه معينه عشان بألف قلبك بتاع ماشي، لكن بهزر مجرد الهزار ما عنديش اي نيه، يفضل ايه بلاش. لان عشان الامام النووي بيقول كلمه قيمه جدا، بيقول والافضل الكف عن الكلام المباح، لانه كثيرا ما يجر المباح الى محرم. نبدا ايه عامل ايه بتاعي الجماعه، شفت اللي الدنيا بيقول لك البلد خرب، والله خرب بيتهم ولاد الستين في الله، الله الله، احنا ايه اللي جابنا هنا؟ مره واحده سبينا ولعنا وانا كنت بسلم عليك بس. فالكلام بيجيب كلام، هو مره واحده تلاقينا شتمنا وده العادي، ما بتقفش مع واحد تطلع سليم ابدا. فنحاول ايه لم الكلام على قد ما تقدر، خاصه مع الغير الاتقياء. يعني فدي اللفظات. لكن ابن القيم بقى اتكلم جاب الاحاديث طبعا اللي هي فيها الكلام على اللسان والكلام دوت، واخر بقى جمله قالها جميله قوي، بيقول لكن هناك آفة في السكوت احيانا، اذا سكت الانسان عن ايه؟ عن منكر، وسكت عن حق، فالساكت عن الحق شيطان اخرس، عاص لله، مراء مداهن اذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله، واكثر الخلق منحرف في السكوت والكلام. واخد بالك؟ تيجي يحصل حاجه ما لهاش اي لازمه، والناس يقول لك يا عم ما تتكلم يا عم، الناس كلها بتتكلم وجت عليا انا، يجي يحصل منكر تيجي تتكلم يا عم تقعد ساكت يا عم تسيب الناس في حالها. الله، انت في الفارغ بتتنكر عليا لما ما اتكلمش، ولما اجي اتكلم في حق تقول لي اسكت. اكثر الناس منحرف في الكلام والسكوت، تمام. واهل السنه هم اهل الوسط واهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب ضائعة بلا منفعة فضلا أن تدور في آخرته، وإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه بالكلية، ويأتي بسيئات كالجبال فيجد لسانه قد هدم السيئات من كثرة ذكره لله وما اتصل به من الكلام النافع. أخيرا الخطوات، فحفظه ألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه. كان زوير من العوام كان ابنه أصابه غرغرينة في قدم عروة بن الزبير من العوام، جات له غرغرينة فقالوا له هتمطع لك رجلك. فالفعل المهم في قصة طويلة قطعوا له رجله في النهاية، بعد ما قطعوا رجله شافها يعني قال اللهم إنك تعلم أني ما سرت بها إلى معصية قط. تقدر تقول لي رجلك كده؟ أشك. تقدر أنت عندك جرأة وتبقى صادق أمام الله أنك تكلم إيدك أو رجلك تقول لها كده؟ ده رايت بيكدبش. اللهم إنك تعلم أني ما سرت بها إلى معصية قط، اللهم إني أسألك أن تسبقني إلى الجنة. ناس عجيبة لا ينقل قدمه إلا في مرجوثة، بتروحش سينمات، بتروحش تمشي معاملات، بتروحش. فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير، فالقعود عنها خير، إلا إذا صار إلى مباح له نية فيه يمكن يحوله إلى إيه؟ إلى طاعة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يقول فجمع هنا بين عثرة الرجل وعثرة اللسان، كما جمع بين خطر الألفاظ وخطر الخطرات في قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي ليه الصدور. فده كلام من القيم النهاردة في المداخل الأربعة: النظرات، الخطرات، اللفظات، الخطوات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.